ويدعو للناس Thank you.

الله يبارك لك. من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر Thank you. Thank you. Oh! ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإن